السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بهذا الحب ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هل أنابت القلوب؟ هل أنابت القلوب؟ إننا بحاجة إلى أن تنيب قلوبنا. آية أخذت بتلابيب قلبي حين سمعت قول الله جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يا ترى عندنا الآية دي ولا لا؟ يا رب نلاقيها عشان نسمع اللي أخذ بشغاف قلبي وجاء بقلب منيب. القلب هي دي، فأقم وجهك. العلماء قالوا الوجه الوجهة، فأقم وجهك يعني وجهتك تبقى وجه الدين، والوجهة دي فطرة الله التي فطر الناس عليها. سبحان الله العظيم. ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود لما يتولد، وسبحان الله العظيم أحب قوي لما أشوف مولود، وتشوف مولود وتضع أنفك كده في لحمه الطري وتشم ريحته، حديث عهد بربه. لسه مولود، لسه الروح فيه جديدة. سبحان الله العظيم. على الفطرة مسلم خالص. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصبانه أو يهودانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. سبحان الله العظيم. نسمع قلب منيب. الحتة بتاع سورة قاف، اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قلب منيب. بقلب منيب ادخلوها. اول ما يجي بقلب منيب ادخل. سبحان الله العظيم، ايات تحيي القلوب، تحيي القلوب. خلينا دلوقتي بس واحده واحده، والايه برضو بالمره دام احنا بنسمع، عشان بس انا بقول ان السماع ده قلت لكم ان من وظائف النبي ان يتلو القران، من مطالبنا الشرعيه ان نسمع قران، وان احنا نسمع قران وزي ما قلت كده ننزله على قلبنا. ده الايه اللي احنا كررناها كتير، والذين اجتنبوا الطاغوت. عايزك تسمعها، بس اسمع، انا عايزك تسمع الايه، اسمع وركز. وزي ما قلت كده سماع عبد حين يكلمه سيده. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. سبحان الملك، لما تسمع كلام ربك العبد الفقير المذنب الحقير يسمع السيد الكبير الله بيقول ايه سبحانه وتعالى، فأقم وجهك، أقم وجهك. والعبد يقول سمعا وطاعة سيدي، مر. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ده في التوحيد لما قال لنا ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، ان يعمل بهن وان يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فجمع بني اسرائيل حتى امتلأت بهم الشرف. ثم قال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات، أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال له هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي. قال ربنا جل جلاله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت متباع، أنت لا تملك نفسك ولا تملك مالك، أنت مملوك ممتحن، أنت عبد. هي دي العبد، لما سيده يؤمر يطيع ويسمع. العبد لا يشترط، العبد لا يتمنى، العبد لا يختار على سيده، العبد لا يقترح على سيده. عبد يعني مستسلم راضي. عبد سبب الطغيان، الطغيان خروج عن الحد، مجاوزة الحد. سبب الطغيان ان انسان بفكر انه مش عبد، نسي انه عبد، بدا يتكلم على انه مالوش سيد. لما الرب جل جلاله مالكك وانت العبد المذنب الفقير المحتاج لك، فاقم وجهك للدين. تقول له ايه؟ سمعا وطاعه سيدي. تقيم وجهك للدين، إقامة الوجهة. والوجهة وجهة القلب. عارف أنا دايما أحرص في الصلاة إن أنا أقول للمصلين إذا أممت أحدا استقبل القبلة بكل صدرك. بعض الناس تلاقيه واقف كده، اعدل صدرك، افرد صدرك، افرد صدرك، واستقبل القبلة بكل صدرك. يبقى كلك كده في اتجاه القبل. اي دي فاقم وجهك، وجهك وجهة قلبك، وجهة العبد قلبه للدين حنيفا. يعني ايه حنيفا؟ عارفين حنيفا يعني ايه؟ الحنف العوج. تصدق بقى سبحان الله العظيم، الحنف في اللغة العوج او الميل، الميل سبحان الله العظيم. علماءنا بيقولوا حنيفا، وحنيفا جد كتير جدا الامر بيها، ان تكون حنيفا يعني ابقى مائل. قالوا ايه؟ لابد ان تكون مائلا الى الله والى مراد الله والى اتجاه الله، تبقى مايل ناحيته. بمعنى بعض الناس عايز يوسطنها يعني دنيا واخره، ويقعد يقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، وهي كده لازم توسطنها تمشيها دنيا واخره. عايز يوسطنها ان الانسان يحب ربنا ويحب غيره ويحب ويحب ويحب، عايز يوسطنها يمشيها كده، حب النبي زي حب غيره، زي انه عايز يوسطنها دنيا غلط. لا، حنيفا يعني مائلا. تصدق ان ربنا خلق القلب نفسه مائل؟ قالوا ايه؟ في الجهة اليسرى من الصدر مائلا الى جهة اليمين. القلب كده، هو ربنا خلقه كده لان ربنا يريدك كده، ان تكون مائلا اليه، مائلا. لما يجي يوازن بين الشريعة وبين القوانين يقول لك انا رجل محايد. اما يجي يتكلم عن النبي وعن الناس التانية يقول انا رجل محايد، ببص للامور بحيادية. غلط، انا مش محايد. انا لما اتكلم عن ديني انا مائل الى جهة ديني، لما اتكلم عن نبيي مش بتكلم عن رجل واحد بيتكلم عن حد اي حد، لا انا بتكلم عن سيدي رسول الله. اما بقى لما اتكلم عن ربنا فعبد بيتكلم عن سيده اللي بيحبه، عبد بيتكلم عن مولاه اللي انعم عليه، اللي مالوش غيره، اللي ما شافش غيره، اللي ما حسش بغيره. عشان كده قال لك فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا الى جهة الدين، مائل عن الدنيا الى الدين، مائل عن الباطل الى الحق، مائل عن السوء الى الخير، مائل عن الشر الى الخير. ودي الفطرة، ربنا خلق قلبك كده مايل جهة اليمين، هو مخلوق كده، ربنا خلقه كده، فخلقك ويريد منك ذلك، يريد منك ان تكون دائما حنيفا مائلا اليه، مائلا جهته، مائلا مع مراده. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. كل مولود ربنا خلقه بالفطرة مسلم. لو مولود طلع كده لوحده لم يؤثر عليه يطلع مسلم. عشان كده بقول ان دعوة الإسلام دعوة حق، لا تحتاج الى من يدافع عنها، انما فقط تحتاج لمن يبينها للناس. دعوة الاسلام، دعوة الاسلام نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، ينطبق كل منهما على الاخر ثم يسيران في مجرى واضح وممهد وسهل. دعوة الإسلام دايما تلاقيها توافق الفطرة، يعني تنظر إلى السجود في الصلاة سبحان الله العظيم، يقول لك ناس ما يعرفوش الإسلام لما يشوفوا السجود يقول الحالة دي أجمل حالة لإنسان في الدنيا يستريح فيها السجود. طب أعجب من كده، لسه امبارح قرأتها إن أطباء الأسنان بيقولوا إن من الأفضل للأسنان إنها تتغسل بالفرشة يعني السواك 5 مرات في اليوم والليل. لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فطرة، يعني ده يوافق الفطرة، فطرة إنسانية كده، إن الإنسان محتاج بالفطرة إنه يغسل سنانه 5 مرات. ده أنا بقول إيه؟ ده كلام عام. الشريعة كلها كده، شريعة الإسلام توافق الفطرة. كل شيء يوافق الفطرة يبقى من الإسلام. عشان كده الرسول قال 10 من الفطرة وأمر بها صلى الله عليه وسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطركم. عشان كده كتير اقول للناس بنته الصغيرة ادخلي سلمي على عمه، يا ابني سيبها على حيائها، سيبها في فطرتها. الولد احنا قلنا ان الانسان لما يخلق ربنا سبحانه وتعالى بيودع في قلبه كل معاني الايمان كاملة، معاني كاملة يعني قلبه مليان حب ربنا وخوف من ربنا ورجاء في وجه ربنا وتوكل على ربنا. شفت الطفل اول ما يطلع من اول ما يخرج من بطن امه، اول ما يخرج وامه مجرد ما تحتضنه وتشيله يبحث عن رزقه من اول ما تحمله على طول، فطرة متوكل على الله سبحان الله العظيم، يلتقم صدر امه وينزل له رزقه، بس هو مجرد انه يتحرك ويطلب رزقه يأتيه رزقه، متوكل على الله سبحانه وتعالى. هو مخلوق كده. الشاهد يجي الناس بقى يقطعوا في فطرة الانسان، يخليه في الحب يغير حب ربنا، وفي التوكل يغير فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يفسدانه أبواه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تبدلوا خلق الله، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله. النهاردة الناس عمالين يفكروا في مناهج وفي تجارب وبيسموها أجندات بعيدا عن الله. أين الله؟ أين الله في حياتكم؟ أقم وجهك للدين، خلي وجهتك دين، دين ربنا، لأن الله هو الأعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله العظيم، دين قيم. يقول ربنا جل جلاله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله العظيم، ما تسمع هذه الجملة من الآيات شيء عجيب عجب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سبحان الله العظيم، الدين القيم، دين قيم. عرض في زمن التلاعب، النفاق، الكذب، التلون، عبادة المصالح، الأسرة، وحب النفس والأنانية، أخلاق رديئة وأخلاق سيئة غلبت على الناس لما خالفوا الفطرة. لو أن الناس صارت وجهاتهم دين لكانت القيم هي التي تحكم هذا العالم. النهارده لما اهل الدين تبقى وجهتهم حاجة تانية بقى غير الدين، لما اهل الدين يبدأوا يتوجهوا وجهة الاخرين الذين بدلوا خلق الله وبقت وجهتهم غربية وبقت وجهتهم شرقية وبقت وجهتهم ارضية، ستضيع هذه القيم. لأن الذي يتعامل مع الناس في سبيل دنيا هتبقى أخلاقه أخلاقهم وطباعه طباعهم وأفكاره أفكارهم، ويتعامل معهم زي ما بيتعاملوا. لذلك فأقم وجهك للدين، إذا كانت وجهتك دين ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوتي، في وسط اللخبطة اللي احنا عايشينها اليومين دول واللغط اللي الناس بتلوك وتدوك وتتهوك فيه في هذه الأيام، أما آن لنا أن نتوب؟ هيا نقول جميعا تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.